يا نعم يا سيدي يا نعم يا نعم يا شيخ محمد. الأساس حديث موسى ماذا ربه بالواد المقدس الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا نعم يا شيخ محمد يا موداني الله يفتح عليك ايها النبي انت بتبدا بالامام الكبير يا ابني يا ابن الحلال اراد الآية الكبرى فكذب عصا ثم ادبر يسعى يا نعم يا نعم فخشر فماذا فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى الله يكرمك الله الله الله ربنا راضي عنك إن في ذلك لعبرة أنتم أشد خلقا أم السماء بناها أذنتم أشد خلقا أم السماء نعم يا سيدي نعم أظنتم أشد خلقا أم السماء يا نعم إن في ذلك لعبرة لمن يخشى الله أنتم أشد خلقا من السماء راسي من دمك يا راجل. يا نعم يا سيدي يا نعم. يا الله يا الله حصنتك بالحي القيوم الذي لا يموت ابدا. يا الله يا الله هات يا جدع علقت الناس يا شيخ محمد. يا مولانا ما تسيبونا قريب هنا على بلادكم يا شيخ وانا اروح دايما. الله يا سلام انا احد اخوني فاخر الصاعي جدي ما عرفت يكون هنا قريب. انت لقيت المدد انت لقيت المدد إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. نعم نعم نعم نعم هذا القرآن اللي أنزل على محمد. يا الله القرآن ده اللي أنزل على محمد. الهاني يا دلال الهاني يا دلال الهاني يا نعم يا دلال الهاني يا دلال الهاني الله يفتح عليك. ايوه ايوه يا نعم يا اخي يا نعم يا نعم الله يكرمك. العذاب خردي إن في ذلك خلق السماء رفع سمكها فسويها وغطت ليلها وأخرج محبها احنا على قريتنا شيخ محمد عزوز. ايوه عزوز عمر الشناوي شفنا بقى والله حزين انك حد كمان والله حزين والارض بعد ذلك دخل بقول لك ايه انا صعيد وطماع عايز اسمع التكوير وعايز اسمع البروز ولا تحسب والله انا صعيد وطبعي حال واعذرونا يا اخوان اديني بقول لك من الان خلينا انا اعمل معروف لوجه الله احنا على مائدة القرآن الله يكرمك يا عم والجبال أوزيها فعلكم وأنعامكم يا نعم يا نعم روح الشرقات بقول لك روح الشرقات اللي شرق لسعيد القرآن فإذا جاءت يوم يتذكر الإنسان ما سعى يا نعم يا نعم يا نعم يا نعم وبرزت الجحيم لمن الهني يا نعم فأما من طغي وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى الله عليك الله عليك الله يكرمك الله يفتح عليك ويسمعني انا اسمعك دايما يا شيخ محمد الله يكرمك يا رب جوي خالص واما من خاف مقام ربه ونذى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى يا نعم يا نعم عليك يا نعم يا مخمناتي يا ابني يا حلو يا حلو يا حلو الله الله الله يا نعم يسألونك عن الساعة أيام مرسلة فيما استنوا اسكتوا يا عم مش هجمنا فيهم فيهم استني فيهم اما من خاف مقام ربه الله يكرمك يا عليك من الله أكبر. الله يسلمك. يسألونك عن الساعة أيان مرسلا فيهم. فيما أنت من ذكرنا مستريح في الطلبات يا عبد الوارد. عبد الوارد اللي يختاروا يا اخوان. سيبوها على راحتها. لازم يقولها كذا ان شاء الله. سيبوها على راحتها. لازم يقولها كذا. يوم يرونها لم يلبثوا الا يا نعم يا لم يلبثوا إلا في سلوكها إذا الشمس كورت. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا كيف لو الله يكرم النبي يا ابن دكتور السؤال وإذا النجوم كبرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار طلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب الله يتجلى عليك تجلى عليك اللهم تجلى يا رب الله يفتح عليك يا رسول القرآن الله يفتح عليك وإذا النفوس زودت وإذا الموءودة سئلت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت الله يكرمك الله يكرمك وإذا السماء كشفت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أخبرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم إنه ولقد رآه بالأفق وأنت وما هو الغريب بضليل ولا هو بقول سيف قال الرجيم النبي ما تشركنا يا شيخ حلتك بحضرة النبي والنبي يا شيخ ما تشركنا وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين الله عليك الله يكرمك ويزيدك من نعيم الله يا شيخ محمد الله يكرمك يا ابن الحلال بسم الله الرحمن الرحيم يا حبيبي الله يبارك لك مولاك ويقويك امين يا رب لا لك بس الله يكرمك يا بعد بسم الله الرحمن الرحيم يكرمك ربنا والسماء ذات البرود والهيل يا رب الله عليك وياها الله كريم الله كريم قوي كريم الله اكبر تقرا وتشرح القران يا ابن مليك قلت يا ابني الله اكبر لوجه الله وفر معاني يا شيخ محمد احنا ضمننا انا وراي وجه يزيد بيقول لي وحياة رحمة امه تخليه يعيش ثاني كامل معروفة الله الرحمن الرحيم الله يسلمك يا رب بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود الله يا الله يا رب انت الشيخ محمد ورسول غيب انا الذاكر وقول اليوم على الياكون الله اكبر وهم على دايما كل واحد مؤمن مصطفى دايما يا شيخ محمد الله الله الله وما نقموا من وجه الله اليوم يوم الله العزيز الحميد الله بس عليك الله يكرمك يا كريم يا كريم حاجة بسلام لم قال الذي له ملك السماوات والأرض الله الله الله على كل شيء قدير الأنهار ذلك الفوز الكريم. الله الله يا رب الله يا رب الله يا مولانا جعلنا جميعا منكم يا سيد محمد. إن أخذك بك لكبير منا هو يبيد ويعيد. يا الله يا الله عليك أمر النبي إن بس أخذك كبير يا نعم جمال لا على النبي. لا الله والله من ورائهم محيط. يا جبل الله معين على عظمة على عظمة الله. الله يكرمه. الله يا مولانا حياة النبي وحياة النبي يا شيخ. انا عايز ان ابشر وفكر يا شيخ. يا شباب ما يجب ان من الذين كفروا في تكذيب الله وراءهم محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك انت جنتك بسرعة المكان الله. الله أكبر يا كريم الحوثي يا سلا بجوعي يا سلا السالين تمام